ولتحقيق إدراك صحيح للعلمانية لا بد من تمييز أصلين. الأصل الأول أن دائرة المسائل المتنازع فيها بين حكمين شرعيين بخلاف معتد به من عالم ذي أهلية له أدلته، فالقول بأحدهما ليس من العلمانية، فهذا القول وذاك كلاهما دائر في فضاء النظر الفقهي الصحيح. وينبغي هنا ملاحظة أمرين يتعلقان بدائرة المسائل المتنازع فيها. أحدهما أن انعقاد الخلاف الكاسب للاحترام هو الواقع بين علماء معتد بهم يعولون على دلائل الشرع، فلا محل هنا لغيرهم ممن يتسورون محراب العلم وليسوا من أهله المتأهلين. فإذا قدر وجود مثل هذا الخلاف في قيادة المرأة للسيارة بين علماء معتد بهم يعولون على دلائل الشرع، فإنه يمتنع أن يكون القول بالتحريم غلوا وتشددا، ويمتنع أيضا القول بأن الإباحة علمانية ورقة دين. والآخر أن يكون جريان القول في المسألة المتنازع فيها وفق السياق الفقهي لحدود المسألة دون إرسال القول في مساحات لا حدود لها، فالقول في تلك المسألة المضروبة مثلا للمتنازع فيه يجري وفق السياق الفقهي لحدودها، فالمحرمون يبيحون لها قيادتها في حال ضرورة كإنقاذ من مهلكة أو فرار بدين أو نفس أو عرض أو مال، والمبيحون يحرمون عليها قيادتها عند السفر بغير محرم أو خروج دون إذن والد أو زوج. والمقصود أن دائرة المسائل المتنازع فيها بين علماء معتد بهم يعولون على دلائل الشرع لا يصح فيها وصف أحد القولين بكونه واقعا علمانيا، وكذلك تلك المسائل التي تخالف الشرع لا يمكن أن تكون برهانا صادقا على علمانية أحد، فهي مع التحريم نشأت من مخالفة حكم الشرع لا من استبعاد حكم الله بدعوى أنه لا مدخل له ولا اعتداد به فيها. فالوقوع في المعاصي كأكل الربا وارتكاب الزنا وشرب الخمر واستماع الموسيقى والغناء وكشف المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب لا يصدق معه اسم العلمانية على أحد واقع فيها ما لم يتم تنحية الحكم الشرعي فيها بإلغائه ومحاربته وازدراء العمل به بدعوى أنه لا حكم للدين في هذا. فهذه الأمور المذكورة لا تخرج عن اسم المعصية عند المحرمين لها، وإن كان منها ما هو من الكبائر ومنها ما هو من الصغائر. وما تقدم ذكره من القواعد الفقهية في إصلاح وبناء الحضارة لا يقلب الحرام حلالا ولا يصير معه المنكر معروفا، فعندما أحدثك عن كون الضرورات تبيح المحظورات وأنه ترتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى وغير ذلك مما تقدم لا يعني أن هذه المحرمات تكون حلالا، لكن يقع فيها من يقع ويعلم أنها معصية ويستغفر الله ويتوب إليه، كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. والزجر عن إيقاع اسم العلمانية على تلك الأعمال لا يعني السكوت عن إنكارها والتحذير من عواقبها ببيان حرمتها والنكير عليها وعلى دعاتها وفق ما توجبه الشريعة للرأي والهوى، فهذه سبيل المؤمنين. وهذا البيان لحدود العلمانية من جهة ما يندرج فيها وما لا يندرج هو لوضع الأمور في نصابها كي لا يقع تجاوزها بالتكفير ولواحقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.